بخيل بنفسه. لكن الذي يظهر من الحديث أن المراد بالبخيل هنا البخل بالمال، لقوله وإنما يستخرج، والذي يستخرج هو المال، إنما يستخرج فيه من البخيل. طيب، إذن في الحديث ذم البخل، وكما قلنا أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يكون إنفاقه بين البخل والإسراف. نعم نعم نعم نعم اصبر جزاك الله خير، بيجينا بكتاب نعم على ايش؟ الصحيح ان ما ادركته يقضى عنه، وما لم تجد لا يجب عليها، مثل لو نال الغسل شهرين وشرع الصيام في الحال لكن ما في بعد شهر فلازمها قضاء، لا يقضى عنه الشهر الثاني. نعم كل كريم بماله نجده شجاعا وكريما بنفسه وجوادا بها، كل بخيل بماله نجده جبانا بنفسه. ما صحيح هذا؟ لا تلاعب الشيخ، لم يقل هذا الشيخ ما شاء الله، لكن ما هو صحيح. في ناس كرمة المال جبنة النفوس وبالعكس. نعم سؤال مهم، لأن الإنسان قال إن شفى الله مريض فلله أن أدعى أصوم شهرين ثم تراجع، فهل يصح؟ لا يصح التراجع، لأنه عهد الله وعقد العهد بينه وبين ربه. ونظير هذا من باب الوجوه استطرادا، لو أن الإنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غدا فأنت قال، ثم أحب أن يتراجع ندل ويقربه، هل له ذلك؟ المذهب ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه أطلق وترفض الصلاة معلقا على شرط محض وعلى فعل. وقال بعض العلماء أنه يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط، يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط. والمثل عندي في احتمال ان يكون هذا القول قويا وصحيحا. نعم ها؟ لا مو شرط ها؟ الفاضل كل ما دل على الالتزام، كل ما دل على الالتزام فهو نذر، ولهذا قال منهم من عهد الله ما هو بصيغه النذر. القسم ما فينا الالتزام، إيه بس ما في نوع من الإلزام، لكن ربما يقول القسم يريد به الإلزام. وين الفرق؟ النادر ملزم نفسه يقول لا بد أن أفعل، والمقسم مؤكد هذا الفعل لكن بدون إلزام. نعم أي نعم، مثل القسم إذا علقه بالمشيئة فإن شاء أوفى وإن شاء لم. خالد إذا نظر الطاعة وعلقه على المعصية وحصلت المعصية، حول ولا قوة إلا بالله. ما لقيت إلا هذا المثال خالد. نقول أولا لا تحصل المعصية، ننهاه عن ذلك. لكن هذه الظاهر في أنه قصر اليمين، مثل أن يقول والله لا أسرق، قلت لا لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرا، نقول هذا يمين، هذا يمين. إيه نعم فرق يمين. إيش؟ نعم نعم نعم نعم. لا ليس الباب واحد، لأن المقسم به غير الله لا يستحق التعظيم. فأصل صيغة القسم إنما هو تأكيد الشيء بالإثر معظم، هذا لا يستحق التعظيم، ما هو ما في يمين، لكن ألزم نفسه بالمعصية. نعم. إيش؟ بدينا الشرع، بدينا الشرع. طه هذا الاسم من اسماء الرسول. ايش؟ اما يقول طه ما انزلنا عليك القران تشقى، خاطبه بلا بس هذه صريحه. طه ما انزلنا عليك، يعني يا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. نعم ما دام ما جاء في هذا لاجل انه اسم الرسول. على كل حال هو ليس من اسماء الرسول، نبهنا على هذا لان بعض العلماء في كتبهم ذكروه من اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا ليس بالصحيح. والخطاب كقوله ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، هل الرسول اسمه ياسين؟ نعم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك مجنون، هل اسمه نون؟ سبحان الله. ثم اعلم ان اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام كلها تحمل معنى، يعني هي اعلام واوصاف، ما فيه اسم للرسول عليه الصلاه والسلام الا ويحمل المعنى والصفه، كأسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف. نعم. كيف نجمع بين كون النبي العبادة وبين كون المخاضرة المكروهة؟ إيش؟ كيف نجمع بين كون النبي العبادة وبين كون المخاضرة المكروهة؟ من ذلك الانفلات الوفى به عبادة، لأنك عهدت الله فلا بد أن توفي، كما لو عقدت بيع مع الإنسان لا بد أن توفي. لا، هذا نذر له يتقرب به إليه، مثل أن ينذر أن يذبح للقبر أو للولي تقربا وتعظيما، ففرق بين المنذور له وبين النذر. النذر نذر العبادة لا يكون إلا لله. نعم. أي نعم. يحيى الله عليه نظم الأرض في السماء. إيه نعم. هذه من جزء اليمين، هذه يمين، نقول إذا لم يصعد وله وليس بصاعد إلا إذا فسد الصوت ولو بوسيلة كالطائرة فهو يأخذ تبشر ويقيم، وإذا كان لا يأخذ هذا نقول عليك كفرتني. نعم. نعم. طيب ما هذا؟ هذا إرادة جدا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا. وهذا بعد الفتح الثامنة. السنة بارك الله فيك مختلفة بعضها ببعض، فإذا سكت الرسول على الإنكار مع هؤلاء فقد نهى عنه في حديث آخر، فهي مرتبطة بعضها ببعض. نعم. هذا كفر. أي إنسان يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا فإنه كافر مكذب للقرآن، لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يغفر لعباده الكفر. وكيف يستطيع أن يقول قائل بلسانه إن الله محتاج إلى عبادته؟ الله أكبر. حتى في نفسه قد يكون الاعتقاد أشد من القول. قد يقول الإنسان بلسانه ما يجعل الإنسان بلا قصد، لكن القصد ولكن ما يعقدكم بما عقدتم الأيمان، عقيدة القلب هي الأصل. انتهى الوقت. كتاب الايمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يتفقد من البخيل. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. اولا نطلب تعريف النذر من ادم الى كريم. نعم كتاب حكم النذر منهي عنه. الدليل أن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهي هنا عقيد للكرامة أو الإرشاد أو التحريم. ما الذي أخرج النهي عن للوجوب ولا للتحريم؟ للتحريم. وقلنا ما الذي يؤيد انه للتحريم يا شراء؟ قوله تعالى: هذا من لم يؤمن. لا نفس الآية ترى هذه نفس تأمل أن الإنسان يعرض نفسه لهذه العقوبة لأنه لا يعلم من نفسه أن يؤمن. طيب هذا دليل. دليل آخر دليل كم جزعهم على التحريم امتدعهم على التحريف كذا. يعني هو ما زود كلمة وقولة النظر هي مدح ولا قدح؟ طيب نريد الدليل على تحريف النظر الدليل على أن النهي للتحريف. لكن هذه الآية يعني نحملها على على إيش؟ على العبادات يعني العبادات الواجبة. لكن هذه الآية ما في التحريف. هذه تدل على الثناء على من أوفى بالنذر. هي تريد تحريم النذر ابتداء. نعم. تريد التحريم قول الله الذي قال قوله إنه يعني كون الرسول يعلل هذا بأنه لا يأتي بخير من أجل التنفير منه. من أجل التنفير منه. والتنفير لا يكون إلا شيء مكرم. نعم. وكذلك قوله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم. نعم. قل لا تقسموا طاعة معروف. نعم. لأن أمامهم لا يقسمون. قل لا تقسموا طاعة معروف. نعم. فهذا فيه نحن على أن على كل حال لا شك أن القول بأنه حرام قوي جدا. ولهذا نرى كثيرا من الناس الآن يسألون كثيرا كثيرا ينظرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخرجا والإنسان في عقل. طيب ما وجه قوله وإنما يستغرق به من البخيل؟ أن البخيل هو الذي لا ينفق المال إلا بطول عليه. نعم. هذا النبي لم يفعل ما نظره إلا بطول عليه وحده عليه، هل يدفع به فورا أو يحلب به فورا؟ يعني كانه يحمله على النفاق. وإنما يستغرق البخيل لأن البخيل لا ينفق، لكن إذا حار نفسه الإنفاق ذهب ينفق. طيب أبو حرام حقوق المال، ها؟ ما قلنا؟ طيب أقسام النظر، نعم إيش؟ طاعة، نعم مباح، جميل، لم يسلم، كم هذا؟ 5 ساعات. طيب، ما حكم الوفاء بنية الطاعة؟ الأخ، هنا وجب علينا أن يقضي الناس الصائم قبل أن يقضي الناس، لا، ما أريد أن حدد الجواب، حكم الوفاء بنية الطاعة واحد، الوفاء به واحد، الدليل أو ما وصلنا، أقيم ما وصلنا، لكن لا، طيب، الدليل من أول، نعم، طيب، لو قال قائل هذا الأمر ليس للمسلم، فهل يمكن أن يدفع هذا القول؟ نفع بآية التوبة أن الذين أخذوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة. بارك الله. طيب، قالوا أن النذر طاعة للقسم إلى اثنين، ألف مطلق ومخلق. طيب، المطلق المقيد بإيش؟ شر بثابت. لله عليه نذر يشفى الله مريضي. والمطلق لله عليه نذر أن أكون داخلية. الثاني نذر محرم رحمن حكم وفائده، حكم وفائد نذر محرم يحرم الوفاء به. فالدليل أن يأخذ الله من نذر أن يأخذ الله فلا يأخذ. مثاله إذا قال بالله عليه نذر أن أشرب الخمر، مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر، يقول لا تشرب وفي هذه الشرعة هل يجب عليك الكفار أو لا؟ ثالث، نعم حكم نعم إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر ولولا أن يوفى بالنذر، يعني حكم حكم الإنسان تماما، فالذي قال لله على نذر ما أدى شاه الثوب كالذي قال والله لا أدخلني هذا الثوب، نقول الآن إن حرق اليمين فهو أفضل وإن لم تحفظ اليمين كفر. الرابع، نعم شمال، نذر اليمين وما ارتبط باليمين، مثل ما ارتبط ذلك من قبل اليمين، يعني يكون جميلا، يعني كان يقول والله أعلن لا سميع مثل قوله لا أكلم فلانا، لو كلمت فلانا قل عليه أقوم منا سلم، علق الفعل، علق النذر بالفعل وليس قصده الطاعة، يعني منع أن ينذر شيئا من أجل أن يمتنع عما نذر عليه عن فعله أو عن ترك. لأن هذا معناه معنى اليمين. مثاله لله علي نذر أن أكلم فلان مثلا ثلاثة أيام. لهذا الأول. ثانية ثانية. ونذر طاعة لكن حكم حكمي النذر طاعة مو شيء مباح. هذا ما قلت هذا من أمر هو القسم الثالث. لو كلم فلان ما حضر الله هذه يمكن في مريض بس الليل وما ايش بلا نعم نعم مثلا يقول ان كلمت فلانا فلله علي نذر ان اصوم شهرين وما اراد الصيام أراد أن يمنع نفسه فهذا هو الفرق بينه وبين الثالث. أما الحكم هو واحد يخير بإيه؟ يخير بين فعل المجهور أو يكفر خاطره. نعم يخير بين فعل المجهور أو يكفر خاطره. الخامس موسى مثل لا مثل يقول لله على نذر فقط ويقف حكمه نعم فرق اليوم فرق اليوم نقرا من نذر ذات الليله ان شاء الله يقول نعم ايش يعني ما سمى حتى يقول أدفع إلى أدني نذر عليه ما سمى أصلا. يقول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم. قوله كفارة النذر كلمة النذر هنا هل هي قال فيها العموم أو المراد نذر معين؟ قال بعض أهل العلم إنها للعموم ولكن هذا ليس بصحيح. وحتى لو قلنا إنها للعموم فإنه يخصص منها نذر الطاعة فإنه لا يجزئ فيه كفارة اليمين بل لا بد من فعل المنذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. وقوله كفارة النذر كفارة اليمين ظاهره العموم كما قلنا فيشمل كل نذر لكن رواية الترمذي إذا لم يسمه تقيد هذا النذر يعني النذر الذي لم يسمه بأن قال الإنسان لله علي نذر وسكت يقول الآن عليك كفارة يمين. والحكمة والله أعلم من ذلك من أجل أن يحترم الإنسان النذر حتى لا يعود حتى لا يكون النذر على لسانه وحتى يبتعد عن الصيغة التي تقتضي إلزامه بما لم يلزمه به. وهذا هو القسم الخامس على حسب ما شرحناه. فيستفاد من هذا الحديث أن كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين ومثاله ما ذكرناه لله علي نذر فقط. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. وهذا شاهد لرواية الترمذي التي قيدت رواية مسلم إذا لم يسمه ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين يعني من نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين ولا يحل له أن يوفي به لأن الوفاء به ممتنع شرعا وسواء كانت المعصية فعل محرم أو ترك واجب. فمن قال لله عليه نذر أن لا يصلي الجمعة فنقول هذا

والرابع حاجة القدمين، وهذا أيضا لا شك أنه مشرق من بلدها إلى مكة حاجة، يعني سوف تمر في أحجار وأشجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي الرجل. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقر المعروف وأنكر المنكر. كيف بالسلام؟ ما الذي أقره من هذا النذر؟ المشي؟ ما نذر كان تمشي؟ نعم صحيح، الذهاب إلى بيت الأحرام أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأوصاف الأخرى لا. قال فقال لتمشي والترتب، لتمشي والترتب، اللام هنا لام الأمر لا شيء، ولكن هل هو للوجوب أو للإباحة؟ أما قوله ترتب فهو في الإباحة لأنها نذر أن تمشي خارج، وأما قوله تمشي فهو مطابق للنذر، لكن ممكن أن نقول إن اللام هنا للإباحة في الموضعين، بمعنى أنه يباح لها أن تمشي ويباح لها أن تركب، ويمكن أن يقال أنها للطلب في الموضعين أيضا، يعني تركب أحيانا وتمشي أحيانا، ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة، بمعنى إذا احتاجت إلى الركوب فلتركب، لأن هذا النذر لا يطال، وإذا لم تحتج فإنها تمشي. فقال لتمشي والتركب متفق عليه. ولأحمد إن الله لا يقنع بشرائعك شيئا، مرها فلتأتمر والتركب. لتأتمر ما ذكر في اللفظ الأول، اللي ذكر أنها تمشي حافلة، لكن كأنه والله أعلم أنه حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر، فحذف من الأول أنها تمشي حافلة الرأس، وذكر جواب في قوله والتختمر، وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ الثاني، لكنه لا شك أنه نظير إيش؟ لا شك أنه نظير حث الرأس، بمعنى أنها تمشي ناعلة ولا شيء عليه. ولكن قال والتصم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت، وهي الآن تركت ثلاثة أشياء هي لا لا نعم. طيب هذه تركتها مما نذر، وحكم النذر إذا لم يوفى أن فيه كفارة، لكن هنا قال والتصم ثلاثة أيام، يقول هذا ليس حكما عاما، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال المرأة أنها لا تستطيع الحفظ ولا الإقامة ولا الكفوة، وقال فلتصم ثلاثة أيام. في هذا الحديث وارد إن شاء الله نذكره في المستقبل. نعم شيخ بارك الله فيكم، قوله لا يطاق، هل الإطاقة هنا يعني مستحيل فقط أو يمكن أن يدخل فيها كذلك المشقة الشديدة؟ الظاهر المشقة الشديدة تدخل فيها. نعم هذا المرأة نظر على نفسها ثلاث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كبير ورسول ولا يكتشف والخط يعني خلق ثلاثا وصار هو ثلاثا من ثلاثا ما هو من الفوائد الأخير الفوائد إنه ثلاث أقول إيه يجيش. نعم ايش؟ اي لا يعني اذا قمنا على حكمة نذر طاعة لا من نفعل لا نفعل نعم. إذا كان هناك سبب لجعل الشهر فلا بأس، وأما إذا لم يكن سبب فإنه من البدع. تخصيص زمن أو مكان بأي دليل شرعي أو سبب شرعي بدع. نعم سليم. وحسب النذر كانه إثام إلى الناس. كيف؟ من النذر. نعم. كانه تفرغ إلى الله عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. وحسب النذر كانه إثام إلى الناس. هو الأصل أن يبدأ نذر مخوف أو محرم على ما فلهذا نقول إذا خالف لا بد أن تكفي كفارة اليمين. شيخ النذر الذي لا يطاق. إيش؟ النذر الذي لا يطاق. هل نقول أنه حكم ثابت أو يدخل تحت كفارة اليمين؟ إيش؟ النذر الذي لا يطاق. نعم. هل نقول أنه حكم ثابت؟ ليش؟ حكم ثابت. لا. أو يدخل. لا يدخل. يا أقرب ماله يدخل في نذر المعروف. نعم. تدخل متتابع كفارة اليمين هنا يدخل في هذا يدخل في هذا ولو قال قائل نقول كمها ولو متفرقة حسب قدرتك لأن تفريقها مقدور عندك تفعل المقدور وكفر عما لا تقدر كما أذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة يعني تركب وتمشي لو قيل بهذا لكان له وجه لا ما ينفع الا اذا كنت كفرت يمين كفرت اليمين عرفت انت يا اخي نعم كيف يعني نعم نعم لا حياة هل عين؟ نعم أنا حجة هذا العام معي إذا مثل ما قد إذا عين إذا عين فار فهو يجب عليه الفرج نعم ما عليه كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء قطع يعني يعني بدأ أول يوم رمضان عنها ما ماشي ما يخالف من قصوم أي وقت لكن كون كده على فريضة الواجبة في الشرع هذا غير صحيح إلا إذا كان من نية قال الله أنا أن أصوم يوما يعني في رمضان نوع فلا ما تنية نعم ما وصل الفوائد نعم اين هل يا رحيم ما وصل الفوائد نعم بارك الله فيكم بعض الناس تهتموا الكفاره ها بعض الناس تهتموا الكفاره فيذهب يصوم مباشره وقد يكون قادر على الاطعام نعم فما حكم هذا الشيء حكم انها لا يصوم يكون تطوعا وعلى الكفارة الواجبة وإن اقترب منه لكن كان جاهلا لا أما إذا كان في بلده ما عنده علماء ولا يعرف فهذا يسامع إن شاء الله كما فعل عمار حينما تمر على الصعيد ولم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في عادة الصلاة اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نذر نذرا معينا إلى مكان معين ومن استطاع هو المنين ما استطاع ان يوفي بحمد ذلك المندوب. سيأتينا ان شاء الله. نذكر بالاصل بالكتاب. نعم. جزاكم الله خيرا. وان شكر في نذره هل هو نذر ولا نذر؟ وش الاصل؟ وش الاصل يا اصل السائل؟ اصل وش الاصل؟ اصل واحد. لا نحن نذر ولا ما نذر شك يعني. أي نذر ولا ما نذر؟ أصله شاك الآن. لكن هل الأصل إنه نذر ولا ما نذر؟ ما نذر. إذن على الأصل. مر علينا هذا في القواعد. شرحناها لكم. نعم. إيش؟ إذا تعارض الوفاة بالنذر بطاعة الوالدين. نعم. نذر الإنسان للجهاد ثم يعني سمع للوالدين. نعم. الظاهر يلزمه الوفاء. لأنه بين الواجب. إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه فهنا بر الوالدين أوجب. يدع الجهاد ويكفر كفارته. نعم. هل هناك من يقول نظرت أن الأول لو بدأ الشهر من أول ليلة وصار 29 يوما كفى، والثاني لا بد أن يصوم 30 يوما يوم مثلا يوما متتاليا، ويمكن مثلا في شهر ان يقوم يعني اذا متتابع يبدا من يوم فيما نذر ويتابع شهر يكون متتابعا. نعم. اذا نذر ان يصوم شهرا فان كان شهر معين لزم التتابع لضروره التعيين، وان كان غير معين فعلى حسب نيته، كان له نيه بالتتابع تابع، والا فهو حر إن شاء تابع ومن شاء فرض. نعم. إيش؟ وبعض الطلاب قال إن نجحت بالله عليه أسس الذين، وأراد أشخاصا معينين ثم بعد التخرج شيء تخرج معه أيضا الطلاب الذين كانوا معه، ورجع كلهم إلى بلاده. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ إيش؟ رجل يدرس. أنا فهمت لكن ولما نجح قبل النتيجة خرج من الطلاب الذين كانوا موجودين قبله، رجع كلهم إلى بلاده. يعني منع أن الذين نذر لهم رجعوا إلى بلاده. نعم. ليس عليه شيء، لأن سعد الوفاء وعليك كفارة اليمين. وهذا هداية الله على القائل، يقول من حلف ثم حنف ثم حلف على شيء غيره ثم حلف ثم حلف على شيء ثالث ثم حلف، فهل عليه صوم 9 أيام أم عليه صوم 3 أيام؟ مش هذا التعبير يا حبيبي يا سيدي؟ أنا ما قلت فهل عليه كفارة واحدة أو 3 كفارات؟ لأن العتق والإطعام والكسوة قبل الصوم. هذا مرادف عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ يرى بعض العلماء أنه إذا تكرر إيمان فعليه كفارة واحدة، ويقيس هذا على ما إذا تعجلت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد، أليس كذلك؟ لو بال وتغوط وخرج من وريق وأكل لحم إبل ونام 5 هذه لكنه يكتب فيه وضوء واحد. ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفاه كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدد عرف. وأنت لم تفصل حلف في المحل لا أمام فصلت وش على شيء غير فيكون عليه 3 كفارات. فإن كان وهذا أحوط وش طويل هذا وش وش راسه ايش اي الى صلى الله عليه وسلم ذهب الى تحريم النذر والصحيح انه ذهب الى تحريم النذر بالمال فقط دون سائر النذور لا تكون الطاعه في النذر على اقتناما بشرح في الحديث وهذا نص قال رحمه الله قلت والقول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث ويزيد تاكيدا تعليله بانه لا ياتي بخير فانه يصير اخراج المال فيه من باب اضاعه المال واضاعه المال محرمه فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله وانما يستخرج فيه من الاخير واما النذر بالصلاة والصيام من الزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح أن قتادة في قوله تعالى يوفون بالنذر قال كانوا ينذرون الطاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم وهو إن كان أثرا فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية إيه سبب نزول الآية ويقويه ما ذكر في سبب نزول الآية وش سبب النزول على كلها الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن النذر بعلتين فمرة قال إنه إنما يستخرج بين دخيل ومرة قال إنه لا يرد قضاء وهذا يدل على أن النذر المعلق بإن شفى الله مريضا أو ما أشبه ذلك هو المنهي عنه لأنه لا يرد قضاء لا يجب خيرا ولا يدفع الشر والقاعدة التحصري أن القول بالتحريم قول سواء بالمال أو بغيره لكن الجزم بالتحريم إنسان لا يكاد يلزم به مطلقا القول الثاني ولم يعلم القول الاول ومشى عليه فتره القول الاول الحين الذي هو اذا تعدد الايمان عليه كفاره واحده طيب نعرف ما دام استفتى او ظن ذلك فلا على شيء ولا عليه ان يرجع اليه ولا عليه لانه ابراد منه في حديث عندنا الان ليله واحده في باطل شيخ نعم هناك باطل ايش بقى؟ نفترض اما الدعوه الخاصه لا وش هي دعوه؟ سبحان الله الله المستعان انا كنت عذبتكم بسم الله الرحمن الرحيم فيما سبق مر علينا حكم التوكيل للاستفتاء هو جائز ام لا؟ محمد جميل هل تأخذ صفة أخرى مثلها؟ نعم نعم طيب من نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام حافلا سمحوا يقول إن شواء ولكن كيف كف كفارة كذا لكن هل يمشي حافيا او يمشي واركب وينفعل هذا السؤال والاخوان اجابوا جواب صحيح لكن محمد ثقافه قال تصوم ثلاث ايام كما هو في لفظ الحديث والمراد انها تكفر كفاره لكن كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علم من حالها من حالها انها لا تستطيع ان تكفر بالاطعام او بالكسوه او بالعسل نبدا الدرس الجديد الان قال وعن سعام بن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عباده رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها متفق عليه. أي ما احنا فوائده؟ اي طيب ماشي. من فوائد حديث عقبه جواز التوكيل في الاستفتاء لان اخته امرته ان يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومنها انه ينبغي لمن استفتي ان لا يطلب الاصل، بمعنى ان لا يقول لمن سال عن غيره هاتني هو الذي يستفتي، الا اذا كان الامر هاما او خاف من سوء الفهم، فهنا يحتاج الى ان يستدعي الاصل فيقول احضره. اما اذا كان الامر واضح ولا اشكال فيه فانه لا يحتاج الى ان يقول لا افتي الا الاصل. اما وجهه كونه لا يحتاج الى ذلك فلهذا الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عقبه اخبار اصله. واما كونه في الامر الهام او يقتضي المصلحه ذلك، لأن الناس ولا سيما في زمننا قد يوردون السؤال على غير وجه فيكون إجابة المفتي على حسب السؤال، وقد يوردونه على وجه ويفهمون خلاف ما يريد المجيب المفتي فيأخذ ذلك خطأ كبير، ولا سيما في مسائل الصلاة التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلق. ومن فوائد هذا الحديث أن من نذر نذرا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليكفر عن وصفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام لكن على غير الوجه الذي نذر، وأمرها أن تمشي وترجع. فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفر عن ايش عن الوقت. ومن فوائد هذا الحديث مطابقته لقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، يؤخذ من قوله ان الله لا يصنع بالشقاء وقتها شيئا، لان الله تعالى لا يريد من عباده ان الشقاء او الاناث او الحرج، بل يريد منهم خلاف ذلك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاختمار لقوله هل تختمر، وهذا قد ينازع فيه اذ ان الامر بعد الاستفتاء يراد به الاباحه، فاذا كان يراد به الاباحه لم يستقم القول بان هذا دليل على وجوب الاختمار، لكن وجوب الاختمار يؤخذ من اسئله اخرى، أن المرأة عليها أن تختمر، فتغطي رأسها، وكذلك على قول الراجح تغطي الوجه والكفين. وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة لقوله والتركب؟ وهل نقول وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة؟ الجواب أن يقال الأصل جواز هذا، الأصل جواز قيادة المرأة السيارة، لكن نمنع منه من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة، وإلا فالأصل جواز. لو أن امرأة مثلا في بستان لها بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى جنوبه مثلا، فإننا لا نقول إن هذا حرام، ولكننا نحرم ذلك بناء على السياق العام أو على السياق العام لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد. ومن